يا الله يا رب يا الله مدد مدد رب الأكوان أعيا الكمد أهل الإيمان أنت الصمد رد العدوان مدد مدد رب الأكوان أعيا الكمد أهل الإيمان أنت الصمد رد العدوان فينا كرب وهموم هونها يا قيوم بالمختار المعصوم جودك وحمي الأوطان رد كيد الكائدين عن جموع المؤمنين هب لنا أمنا مبينا طول الأمد يا ذا الإحسان بموسى أيدنا وبعيسى والهادي إدريسى نور قلب الحيران ربنا ضاق الخناق عم في الجسم انشقاق والأسى سيل يراق كم يفتقد روح وأمان مدد رب الأكوان أعيا الكمد أهل الإيمان أنت الصمد رد العدوان مدد مدد رب الأكوان أعيا الكمد أهل الإيمان أنت الصمد رد العدوان وانفعنا الأصحاب والآل أولي الأحساء والعلماء الأنجاب ثم بأهل القرآن نال فرط الكرب منا فارفع البلوى عنا وارحم القلب المعنى من النكد ومن الخسران مدد مدد